الله وحده أعلم ما كان في صدر فراقة وهو يستمع إلى هذا الوعد من رسول الله. فراقة سمع الوعد ومذهول. طب اكتب لي كتاب يا محمد، اكتب لي كتاب يا محمد. يكتب لفراقة كتاب بما حدث أو كتاب بوعد من وعود النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ النبي كان كل حياته أمل في الشعب أبي طالب ينزل قول الله سيهزم الجمع ويولون الدبر. في الهجرة يبشر بصورة كسرى يوم الخندق وهو خلاص الدولة الإسلامية قدام عينين العرب كلها بتنهار. يوم الخندق يقول لهم فتحت فارس والروم. الأمل يا أمة محمد، الرسول علمنا الأمل، علمنا أن النصر جاي جاي. انت اللي محتاج تبقى موجود، ما تخافش على الدين، خافي على نفسك مش على الدين. الدين جاي جاي، حكم الله جاي جاي، الخلافه راجعه راجعه، القضيه انت هتبقى فين وانت هتعمل ايه وانت هتبقى سبب من اسبابها ولا لا. وفرقه ابن مالك يسمع وعد النبي عليه الصلاه والسلام، وبعد سنين طويله بعد 15 20 سنه يموت النبي وابو بكر وتفتح فارس ويطلع عمر بن الخطاب على المنبر يبشر الامه بفتح فارس. يفاجئ عمر بشيخ كبير عجوز محن الظهر اعرابي عجوز، يقف يقول له يا عمر انا سراقة بن مالك وقد وعدني رسول الله بسورة كسرى، ويصدق كلام الصحابه. وعمر بن الخطاب قدام الامه كلها يلبس البدوي الاعراب العجوز الفقير يلبسه سوار كسرى. انت ضحيت بمليون ونص يا فراقة، ولكن خدت سوارين ما يسووش مال الدنيا كله ما يعرفش يشتريهم يا فراقة. ويجج المسجد كله بالبكاء، يبكي عمر ويبكي فراقة ويبكي الناس فوق للنبي بالوعد النبي الصادق المصدوق. وعد النبي تحقق اهوت، ياه البدوي الفقير صدق وعد النبي، مسك سوار كسرى. وابو جهل وابو لهب كدبوه وفضلوا 13 سنه يسخروا منه على كلمه فارس والروم، اترموا في مزبله التاريخ. وقصه ورقه من القصص الرهيبه اللي بتثبت يا جماعه قد ايه طريق الهجره كان رهيب، وقد ايه المطاردات كانت فيه، وقد ايه الامل اللي عند النبي، وقد ايه وعد ربنا اللي تحقق لينا. ويكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكمل طريق الهجرة، يكمل وسط مطاردات، وسط رعب من أي سفة ريح، ولا أي صوت، ولا أي حد معدي عشان يكون طلب ولا أثر. وأبو بكر مرعوب قاعد يلف حوالين النبي عليه الصلاة والسلام، يتقدم عشان يكون حد جاي من قدام، يرجع عشان يكون حد جاي من ورا. كانت رحلة رهيبة، الرحلة دي بتاخد لها كام يوم؟ 3 4 أيام، بقولهم 14 يوم فيها. 14 يوم والنبي لسه مواصل والجو متلبد ولسه محدش عارف النبي هيقدر يوصل ولا لا. اواه يا نهر المرغمين، حر الجحيم ابرد من الاحساس في قلب المستكين، والدين سجين والدمع فوق خده الحزين فاصل جفونه عن العيون، والياس حاصر للامل وازاي يسيب الله يهون. لسه فارس وطاها واصل رحلتك، دمع السما في حر الجحيم طيب مباين سكتك. قوم قوم هد بالهجره المريره المستحيل، قوم ليه هبيل يقتل هبيل، لسه في حناجر 1100 مليون يمامه رفات هبيل. اوعاك مين كل السفن ماده الصراع وادي الضفاف، اوعاك تخاف، مكتوب عليك هتعيش تدوق طعم المرار والراحه ليك في المنتهى. مكتوب لو القلب استباح صرخ يكون حد اللسان سكينه تذبح قلبها، مكتوب تعود وتعيش في احضان المدينه في بلسمك صوت جرحها. هاجر يا نور الله، هاجر يا نور الله وكبر بالاذان، افتح نيران المعركه فوق ند ليك كب الوهان، الهجره نور غامل لنا خد فوق فراضيب الزمان. والنبي عليه الصلاه والسلام على ابواب المدينه يلاقي الزبير بن العوام جاي من الشام، الزبير جاي، الزبير بن العوام جاي من الشام يا جماعه، جاي من التجاره يلبس النبي صوف ابيض جميل. شوفوا ترتيب ربنا، عشان اللبس اللي بقاله 15 يوم ده بقى يروح بقى والنبي يدخل بالصوف كده منور كده. الزبير كان في الهجره، النبي بيهاجر والزبير بيتاجر والنبي سابه ازاي؟ ايوه يا جماعه عبقر عظمه النبي عليه الصلاه والسلام، النبي عارف ان الدكتور مش قدوته فين؟ الدكتور قدوته دكتور داعيه زيه، التاجر مش قدوته داعيه، التاجر قدوته تاجر داعيه زيه، عارف ان نايب الجامعه مش قدوته شيخ ولا داعيه، قدوته استاذ جامعه داعيه زيه. الرسول كان عارف ان لازم ناس تتفرج ولازم ناس تنجح في الدنيا بجانب نجاحها الديني عشان يبقوا قدوه للناس كلها. عشان لما اقول لكم بعد الحلقه كل واحد يروح يدعو في مكانه، كل واحد ينشر الدين في مكانه، كل واحد يبقى شيخ في مكانه، داعيه في مكانه، الدنيا ينتشر. والصحابه كل يوم يخرجوا يستنوا النبي عليه الصلاه والسلام، مستنين النبي. النبي جه يا جماعه ما جاش، يفضلوا في مدينه كلها مستنيه لغايه ما الشمس تضربها يرجعوا تاني. تاني يوم النبي جه ما جاش، علي بن ابي طالب جه، اللي هاجر بعد النبي بكذا يوم جه، اذا ما جاش ليه؟ النبي حصل له ايه؟ النبي فين؟ ويبدا اهل المدينه تلتهب، ويبدا الصحابه يصعبوا على رسول الله كل يوم، اليوم الثاني الثالث الرابع، اللي هاجروا بعدك يا رسول الله جم وانت لسه ما جيتش ليه؟ والصحابه في قمه الرعب. يوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل رسول الله على اعتاب المدينه، يهود اللي يهود يشوفه ويطلع على نخله ويقول يا ايها العرب جاء جدكم، يعني جه حظكم وسعدكم. المدينه اول ما تسمع الكلام كل المدينه تخرج، كل الاطفال، كل النساء، كل الرجال، الصحابه، الناس كلها تخرج. المدينه تتزلزل بكلمه الله اكبر، المدينه تتزلزل بالتهليل، تترج بالتكبير. يا فرحتك يا طيبه، حبيب الله هيصعك برجليه يا طيبه، رسول الله هيدخل وهيعيش فيكي وهيموت فيكي وهيدفن فيكي يا طيبه عليه الصلاه والسلام. اعظم فرحه في الوجود فرحه سلمان لما عرف ان النبي جه، لغايه ما النخله ارتجفت بيه واخذته الرجفه الرهيبه والعرق. فرحه عبد الله بن سلام الحاخام اليهودي حبر اليهود لما راح بسوق يبص في وش النبي، هو ده اللي موسى بصر بيه ولا لا؟ هو يقينا انا هعرف من وشه. المدينه كلها ارتجت بالفرح. ربنا يخلي الذكرى المعجزه ديت، الا تنصروه فقد نصره الله. ربنا يقول للامه كلها في تاريخ البشريه ليوم القيامه، بعد 9 سنين من الهجره، مش يوم الهجره نزلت الايه، بعد 9 سنين، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. معجزه ازاي من كل المطارده دي نجا النبي، من كل محاولات القتل والفتك دي نجا النبي. يخلد ربنا المعجزه شاهد على قدره الله، على نصره دينه. الصحابه يجمعوا ان اللحظه دي تبقى بدايه تاريخ الاسلام. عمر يقول ده بدايه التاريخ الهجري. ربنا ينزل قول الله لمسجد اسس على التقوى من اول يوم. العلماء يجمعوا ان كلمه اول يوم دي يعني ده اول يوم في الاسلام، يعني 13 سنه اللي فاتوا دول خلاص، دول مش تاريخ الاسلام، ده كل دول عشان اللحظه دي. اللحظه دي بقى لنا دوله اخيرا، اخيرا يا جماعه بقى لنا دوله، اخيرا يا كل واحد بيحب الاسلام وعايز ينصره، اخيرا يا كل عامل لدين الله بقى لنا دوله، بقى لنا مسجد، اخيرا يا خباب ما عادش حد هيكوش في النار وانت بتصلي، اخيرا يا صحابه رسول الله مش هتهربوا في الساعات عشان تصلوا لاول مره يا رسول الله. ما حدش من صحابتك هيصلي وهو مستتر، هيصلوا كلهم جماعه مع بعض، هيتكلموا مع بعض في عز شوارع المدينه. خلاص يا جماعه اليوم ده، اليوم ده ما شافتوش سميه، سميه ماتت قبل ما تشوفه، اليوم ده ما شافتوش خديجه، اليوم ده ما شافوش ياسر دول سميه، اليوم ده ما شافوش صحابه كتير راوا تراب مكه بدمهم وبذلوا ارواحهم عشان الدين ده يحيا ويقوم، اليوم ده ما شافوش صحابه دخلوا في دار الارقام ودفعوا دمهم ثمن دخلتهم، اليوم ده ما شافتوش خديجه اللي ضحت بتجارتها عشانه وبمالها وكانت ورا الشجر عشانه، ما شافتوش سميه اللي استحملت تعذيب ابنها وتعذيبها وكويها واكلها عشانه، ما شافوش ياسر في السميه اللي شاف مراته بتتقتل قدامه واستحمل واتقتل بعدها واترمى من غير دي عشانه، اليوم ده ما شافوهوش. مش هننساكم، لن ننساكم يا شهداء الصحوه الاسلاميه، لن ننساك يا كل صحابي بذل دمه لدين الله، لن ننساك يا كل واحد سبب سعادتنا دلوقتي، قعدتنا دلوقتي ان انا اكلمكم وانتوا تسمعوني، في ناس ضحت بدمها عشان ده يا جماعه. انت دفعت ايه؟ انت بذلت ايه؟ انت دفعت ايه للي جاي؟ ضحيت بايه عشان الاسلام؟ اليوم ده هو اللي خباب حلم بيه لما كان ظهره مكوي وجري على الرسول في الكعبه، هو اللي الصحابه سافروا الحبشه عشانه، ويقف الصحابه حوالين النبي قلوبهم بترقص من الفرحه. الله اكبر، الله اكبر، بقى لنا دوله يا رسول الله، الله اكبر، ربنا مكن لنا يا حبيب الله، الله اكبر. ارتاح بقى يا حبيب الله، ارتاح يا رسول الله، انت بقالك 13 سنه ما نمتش، ارتاح يا حبيب الله، بقالك 500 كيلو مطارد، ارتاح يا رسول الله، بقالك 15 يوم في خطر رهيب، 3 ايام في الغار و24 ساعه قبلهم بلا نوم ولا اكل، وبعد كده طرق صخريه وطرق مرعبه، ويفاجئوا ان النبي عليه الصلاه والسلام خلاص مضى عهد النوم. النبي دخل بالبرنامج الاصلاحي بتاعه، النبي قام عشان يصلح المدينه، واخر مشهد بيتختم عليه